وتوحيد الأسماء والصفات إن كان يجوز لنا أن نفخر بذلك فنحن فخورون جدا لأننا نحقق نصا في القرآن تعلم أنه لا إله إلا الله. فعلى الآخرين أن لا يحاربوا هذه الدعوة بل ينقادوا معها حتى يستفيدوا من جهود أخرى التي هي دون تلك الدعوة بدرجات شهيقة وشهيقة جدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.